تبعا لإيش؟ لظاهر الحال. إذا هذه هذا من الأمور المهمة أن يكون عارفا بأحوال الناس وأن يتفطن لما حوله. وذلك لأن بعض الناس ربما يتخذ من سؤال المفتي أو يقصد بسؤال المفتي غرضا سيئا، فينبغي أن يكون المفتي فطنا وأن لا يغتر بظاهر السؤال. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يستفتي شخص عالما يريد التحريم، ما فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم كذا وكذا وكذا، علما أن هذا يحصل فيه منكرات ويحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا ويجتمع فيه السفهاء والنساء ويحصل اختلاط ويحصل كذا ويحصل. أي إنسان ينظر هذا يقول جواب هذا لا يجوز حرام. نعم واضح. وإذا أراد شيء ما حكم كذا وكذا، علما أن الناس يحتاجون إلى ذلك، فإن بعضهم كذا وبعضهم كذا، هذا خطأ. ينبغي للمفتي إذا أفتى مسألة أن يفتي في ذات المسألة بقطع النظر عن إيش ما يترتب عليها، فيقول حكم كذا وكذا جائز حرام واجب مكروه وما أشبه ذلك. ومعلوم أن المباح الشيء المباح إذا ترتب عليه مفسدة، إذا كان وسيلة إلى محرم حيكون محرم. الآن ركوع شراء السيارة، كونك تشتري سيارة ما حكمه؟ مباح. بل الإنسان اشترى سيارة لأجل أن يحج بها حج فريضة واجب، اشترى سيارة ليذهب عليها إلى طلب علم، قد يكون واجب قد يكون مستحب. طيب اشترى سيارة لله واللعب فقط من غير أن يضيع واجبات مكروه، اشترى سيارة ليذهب بها إلى البراري يشرب الخمور ويستتر عن أعين الناس محرم. إذن حينما تسأل عن مسألة من المسائل ما حكم كذا، انظر المسألة هذه، الجواب حكم كذا وكذا، أنه حرام، أنه واجب، أنه مكروه، أنه كذا، وإذا ترتب على ذلك مفسدة كذا وكذا. لكن لا يكون ما في السؤال مما يذيل في السؤال من الصفات هو الذي يدفعك إلى القول بالتحريم أو القول بالإيجاب. واضح الآن؟ ها؟ أين؟ صح. واضح الآن؟ طيب أنا تأخر، نكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله. نعم. نعم، من أسباب حب الناس للعالم التبسط لهم لا شك. يعني كون الإنسان مثلا يغلق على نفسه ولا يراه الناس، يعني دائما حتى إذا أرادوا أن يجتمعوا بيوم في المسجد يقول عندنا سؤال، عندنا مشغول. صحيح. ها؟ هذه تختلف اختلاف الناس، ما تستطيع تحكم. يعني قد يكون بعض الناس مثلا قليل ذات اليد، ليس عنده مال يفتح أبواب الناس، يلزم من ذلك أن يذهب يسأل الناس يقول أعطني جزاكم الله خير عشان أشتري ذبايح. إذا كان غريبة لا ما هي بس، أقول كلما تبسط للناس. شوف الناس، يعني في عالم يسمى عالم شعبي، إيش شعبية، له شعبية عند الناس، وفي أشياء آخر يكون رسمي مثلا شخص الناس يقدمون لمنصبه فقط، لو يروح على المنصب ما حد نظر إليه. فينبغي للعالم أن يكون متبسطا مع الناس، يعني يباسطه يتبسط معهم ويكون كريما يستضيفهم، يعني بعبارة عامة يفعل كل ما يكون أدعى إلى قبول قوله. وقاعدة عامة لقبول القول، الناس إذا أحبوك قبلوا منك، متى أحبوك قبلهم لم يغمضين. قد يعني مو صحيح، قد يكون الشيخ مشغول عنده اللي بيدس ما شاء الله فاتح بوفيه مفتوح، الشيخ عنده يحتاج مراجعة، يحتاج كتابة فتاوى، يمكن عنده درس عن عبر الهاتف، وقته مشغول. لكن ينبغي يخصص وقت للجلوس للناس، إما في مسجد وإما في بيته. نعم. ثم في واحد من طالب العلم في لا بأس يفتيهم بما يثق يعني بهذه الكتب التي صدرت فتاوى فيها عن علماء موثوقين ويتزود من الشيء الذي يسأل عنه إن وجد فيه فتوى إن كان يعرف فيها كلام الحكم في الشرع فيها يفتيهم، إذا كان لا يعرف يقول انتظروا أو لا أعلم اسألوا وليم. سيتينا